في الوالد للإعادة إذا ذكر صراحة أو تضمنيا، ويكون مثلا للزوجة التي ولدته ويلحق بها. وهذا من فوائد اللعان، إن الزوج يتخلص من الولد الذي ليس منه، لأن الأصل أن الولد ليس الأصل، ولا يستثنى من هذا إلا قضية اللعان، خصوصا لقوله صلى الله عليه وسلم الولد إبران. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر علامات تبين أنه من الزوج أو من غيره، فقال إن جاءت به أبيض سبقا أو سبقا أو رجلين، أبيض هذا معروف يعني لون البياض، وسبقا يعني طويلا، سبقا يعني طويلا في جسمه أو رجلين، لأن هذا شبه الزوج. وإن جاءت به أفحل، أفحل العينين يعني، والأفحل سواد العينين، شعر العينين يكون أسود كأنه مكتحل بالفحل. وإن جاءت به أفحل جعدا يعني جعدا خطيرا خطير القامة، فإنه من رماها به. هذا فيه العمل بالشبه، فيه العمل بالشبه عند النزاع في الولد، وحصل به النزاع يعمل بالشبه، يعرض على القافة، يعرض على القافة، وهم الذين يعرفون الشبه، فمن ألحقوه به لحق به، إذا كان شبهه على أحدهما يلحق به. جاء في الرواية أنه جاء على الوصف المكروه، جاء على الوصف المكروه يعني على شبه المغلوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولا أشاه، يعني لولا أن يطبق عليها الحكم الشرعي جميعا لكان له معها شأن في العقوبة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه، وقال إنها موجبة. نعم، تمام لما سبق، إن الحاكم قبل أن يحلف الزوج أو الزوجة يخوفه بالله ويعلم لعله يرجع ويعترف بالجريمة ويقام عليه الحد، هذا أهون عليه من عذاب الآخرة، أهون عليه من عذاب الآخرة. ومن ذلك أنه يضع يده على فمه الخامسة قبل أن يبتلي باللعنة ويقول له تفلا، فإنها الموجبة، يعني إذا قلت هذا وأنت كاذب فعليك لعنة الله، أو ذبح اللعنة على نفسك. فالحد أهون من اللعنة، إقامة الحد عليه أهون من وجوب لعنة الله عليه. هذا بجهة قولتنا إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. لا. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة المتلاعنين قال: فلما فرغ من تلاعنهما قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. العويل العجلاني رضي الله عنه لما تم اللعان بينه وبين زوجته قال: كذبت عليها يا رسول الله ان لم اطلقها، ان كذبت عليها لم امسكها، فطلقها ثلاثا قبل ان يامره رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبق لنا ان الفرقه تحصل بمجرد اللعان، فهذا الطلاق ليس له اثر، ليس له ظروف، ولكن عويل رضي الله عنه فعله من باب الغيرة والغضب، وإلا فإنه جاء بعد الفرقة والإقامة الله، لكن عويل فعله من باب الغيرة والغضب وشدة الليالي أنه صادق. عن ابن عباس ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم تدلوا به على انه يباح ويحفظ بالسلام في لحظه الله لان الرسول لم ينكر عليه تدل به بعض العلماء على انه يجوز ويباح ان الرجل يطلق ثلاثا بكلمه واحده لان هذا الحديث فيه ان عويرا طلقها ثلاثا والرسول يسمع فلم ينكر عليه دل على اباحه طلاق الثلاث لنفر في الأصل واحد وهو من أدلة الذين يقولون وهم يجيعون الذين يقولون إن الثلاث لنفر واحد وقع ثلاثة وهو من أدلة الرسول لم ينكر على عويل ذلك ولم يجد أن هذا منكر وعن ابن عباس أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي لا ترد يد لامس قال غضبها قال أخاف أن تتبعها نفسي قال فاستمتع بها رواه أبو داود والترمذي والبزار ورجاله ثقات وأخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ قال غلقها قال لا أفطر عنها قال فأمسكها. هذا الحديث فيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن امرأتي لا ترد يد لامس. اختلف العلماء في تفسير هذه لا ترد يد لامس. قال بعضهم إنها تزني لا ترد يد لامس إنها تزني وهذا بعيد جدا لأن هذا قذف ولا يجوز قذف ولو كان قلقا لأقام النبي صلى الله عليه وسلم الحث عليه أو أقام اللعان بينهما. هذا التفسير بعيد جدا أن المراد بذلك فعل الباحث. وكيف يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم الفكرة هذه؟ لأن يكون جيوشا جيوش هو الذي يضر الفاحشة لأهله فلا يقول له الرسول الفكرة وهي تقع في الدنيا ابدا. يدل على ان تفسيره تفسير لا ترد يد لامس بفعل الفاحشه انه بعيد كل الوقت. التفسير الثاني قالوا ان معناها انها لا ترد يد لامس انها تبذل المال كل من سالها اعطتها من مالها او من مال جنبها هي مبذله مثبته بالمال وهذا تفسير أيضا بعيد. هذا تفسير بعيد لأنه كيف يأمره الرسول بطلاقها من أجل أنها التي تصدق وإنما تكثر إرهاق المال. كان يقول لهم امسك المال امسك مالك واحفظ مالك تحصل منها فلا يمكن يطلقها من أجل أنها تفسير في الباقية. التفسير الثالث هو الذي ذكره الإمام القنعاني في سبل السلام هو الصحيح أن المراد لا ترد يد لامس يعني أنها لا تحتشد عن الرجال أنها متوسعة مع الرجال وليس معناه أنه خطع في الفاحشة لكن لم يتحقق من الرجال بشكل عن الكلام الذي لا حاجة إليه أنها متبذلة هذا المقصود لا ترد يد لامس لأنها متبذلة وغير محتشمة لكنها لا تقع في الفاحشة. لا شك أن هذا عيب في المرأة لأن هذا مدعاة إلى الوقوع في الفاحشة. هذا هو الأقرب إلى الله لا ترد يد لامس بمعنى انها تتغذل بعد الجهل ولا تحضر منه ولا تستحي معه. النبي صلى الله عليه وسلم قال له رددها يعني طلق لان هذا علم للمراه وقوله يطلقها اسلم له وايضا اقنع نفسه غير سعيد عنها ولا يحصل عنده وساوس قال لا أخبره عنه أخبر أن تتبعها نفسي. قال أبدي الرسول صلى الله عليه وسلم قال له طلبها لا من باب الجزم عليه وإنما هو من باب المشاورة وأن الأولى له أن يطلقها ولا يجب عليه ذلك بدليل أنه قال أبدي. هذا هو معنى الحديث والله أعلم. فدل على أنه لا يجوز للمرأة أن تتجنس هذا الشيء فيجب أنها تحتشم وأنها تبتعد عن مواضع الفتنة ومواضع الهيبة وإن كانت نزيهة في العمر فإنها لا تتجنس مع الرجال ويكون عندها حياة ويكون عندها حفظ إلى الرجال. هذا هو المطلوب للنساء المسلمين. قال الله تعالى للنساء نبيه وقرن في بيوت كل ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقبل أن يقول سبحانه وتعالى فلا تقرعن بالقول فيطلع الذي في قلبه مرض وقلن قولك معروف وقرن في بيوت كل ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذا في نساء الرسول صلى الله عليه وسلم وغيرهن من باب أولى. إلا ما تقرع الرجال في القول تقرعهم في الكلام وأنها لا تكثر الخروج والبروج في بيتها تقر في بيتها لأن ذلك أحسن لها. وإذا خرجت لا تتبرج في الزينة لأن الزينة مدعاة إلى النظر ومدعاة إلى ما لا تقلد الركبة تخرج متبدلة وتخرج فتلات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج فتلات وغير المتطيبات وغير المتزينات. فهذا فيه من آداب النبي الإسلام عندك أنه يجب على المرأة أن تصون نفسها عن الرجال وأن من لا تصون نفسها عن الرجال فالأولى في زوجها أن يطلقها إلا أن يخاف على نفسه فإنه يمسكها مع المحافظة عليه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين أيما امرأة أسألت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولم يدخلها الله جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه حبان. وهذا الحديث فيه الوعيد الشديد على كل من المرأة والرجل. المرأة التي تدخل الأولاد غير الشرعيين على زوجها تدخل عليه أولادا في الغيب وتنسبهم إليه وهم ليسوا منهم. إن الله سبحانه وتعالى يعاقبها أشد العقوبة يوم القيامة ويتبرع الله منها يوم القيامة ولا يدخلها جنة لأنها أدخلت أجنبية على أسرة بعيدة عنه يكون يدخل على النساء ويكون محرم للأجنبيات يدخل عليهن وهن أجنبيات ويخالطهن على المحرم ويرث مطوح وغير وارث وينسب إلى الأسرة وغير منها من غيرها يترتب على ذلك أضرار عظيمة. لا يجوز للمرأة أن تدخل على زوجها وعلى أسرتها أولادا ببيتنا ليسوا من زوجها وتريد بذلك تكفر على نفسها كلها تكفر على نفسها لكنها تضر بغير الضرر اعظم والعياذ بالله الإرث والمحرميه والنسب غير ذلك كلها امور خطيره. لا يجوز للمراه انها تدخل على الارض اذا علمت ان هذا الولد ليس له فلا تدخل عليه. وكذلك الزوج الذي يمضي نسب ولده وهو يعلم انه ولد وينظر اليه يعني يعلم انه ولده لكن حمله شيء ودافع من الدوافع على نفسه منه. هذا عليه وعلى المسلمين أن الله يحتجب عنه يوم القيامة ويحرم من النظر إلى الله جل وعلا، كما قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يقول مع هؤلاء والعياذ بالله مسؤولين عن الله. وأيضا يصلحه الله يوم القيامة على رؤوس الأولين والآخرين، والله العافية عقوبة له، لأنه حرم هذا المسكين من ذكره وألحق به العار، وكان الناس يعيرون بأنه ليس له ذكر، وأن ابن كذا وكذا، فهو مستحيل على الملك. هذا من أعظم الكبائر عند الله سبحانه وتعالى، ومن أشد الجرائم جناية عظيمة أن يستحي الإنسان من نسبه وتبعده عن نسبه ويصبح مطلقا بين الناس ما له نسب، تحرمه من الرزق الذي جعله الله له، تحرمه من قبيلته ومن أسرته ويصبح طريدا بين الناس، هذا ضرر عظيم. فلذلك يجازيه الله هذا الجزاء، أن الله يستجب منه يوم القيامة، وأن الله يفرحه على رؤوس الأولين والآخرين من الخلق. الله العافية، هذا وعيد شديد على إنفاق الجسد، كما أن الأول فيه وعيد شديد على إتقان إنسان في جسد ليس له. وقد جاء الحديث أيضا في الرجل الذي ينتسب إلى غير مواليه وينتسب إلى غير أبيه، التلاعب بالأنساب لا يجوز للإنسان أنه ينتسب إلى غير أبيه، ولا يجوز للأب أنه ينفي نسب ولده، ولا يجوز للأم أنها تدخل في النسب من ليس من أهله. الأنساب أمانة عظيمة لا يجوز التلاعب فيها. وعن عمر رضي الله عنه قال: من أقر بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه. أخرجه البيهقي وهو حسن موقوف. وعن أبي هريرة: إذا اعترف الإنسان بنسب شخص أنه ابنه ولو لحظة، يعني ولو زمن يسير، ثم أراد أن ينكره بعد ذلك فإنه لا يدخل، ثبت نسبه ولا يزول نفسه، لأنه لا عذر لمن أقر. فإذا أقر بنسبه ولو لحظة ثم أنكره بعد ذلك لا يسمع إنكاره، فالنسب يثبت في الفراش ويثبت أيضا في الإقرار، يثبت في الفراش الولد للفراش ويثبت أيضا في الإقرار. فمن اعترف بنسب شخص مجهول النسب، يعني مجهول، أما إذا كان معروف النسب لا، لكن إذا كان مجهول النسب واعترف هو أن هذا ابنه فإنه يلحق به، وإن أراد أن يتخلص منه بعد ذلك لم يقبل منه، لأن الأنساب هم سالم فلا يعرفونه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: فلعل ابن شهادة نزعه عرق. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: وهو يعرض بأن ينسيه، وقال في آخره: ولم يرخص له في الانتفاع منه. وهذا أيضا حديث عظيم في المحافظة على الأنساب، هذا مثل ما قبل في المحافظة على الأنساب، وأن الشبه والوساوس لا يعمل بها، الشبه والوساوس لا يعمل بها في نفي الأنساب. فهذا رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن امرأته جاءت لولد أسود، يعرف أنه ليس منه لأنه أسود. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه هذا، لأن النسب ثابت ولا يجوز أن ينفى بمجرد هذه الشبهة الواجب. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يطهي عن الرجل إطلاعا تاما حتى لا يبقى في نفسه حتى فيه. وهذا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم ومما أعطاه الله من البيان العظيم. قال له: هل لك من علم؟ قال: نعم. قال: ما لونها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ الأورق هو الأسود غير الخالص، أسود غير خالص، يعني هل فيها لا لونه مخالف للون الإبل؟ قال: نعم فيها أورق. قال: ما السبب في هذا؟ السقار هو أورق والإبل إلا حمر. قال: لعله نزعه عنه، يعني من أجداده، لعله نزعه عنه من أجداده فصار أورق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ولعل ابنك هذا نزعه عنه، يعني من أجداده، فهذا السواد ربما يكون في أجداده وسرى إلى هذا الجبل. هذا فيه الوراثة، فيه إثبات الوراثة، وأن الألوان هذه تسري في الذراري، وكذلك الصفات تسري في الذراري، وكذلك الطبايع تسري في الذراري ولو كانت من أجزاء بعيدين. فهذا فيه أنه لا يعمل به الشكوك والشبهات في نفي النسب، وأن النسب شيء ثالث لا ينهى إلا بطريق الغابة مثل ما سبق في اللعان وغير ذلك من الأمور اليقينية. باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك. فضيلة الشيخ، ما الحكمة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لإظهار الولد وشبهه ما دام أنه لم يرتب على الشبه حكم شرعي مع أنه جاء على الوصف المفروض؟ حكمة والله أعلم، معرفة قصة الرجل وإبراء الرجل الذي لاعب وهو قصة رضي الله عنه. فضيلة الشيخ، في درس السبت في سورة عيون الموحدين في شرح حديث اجتنبوا السبع الموبقات ذكرتم حفظكم الله أن قذف من عرف عنه الإثم أو الزنا أنه لا مانع، فهل يدخل في هذا قذف الراقصات والممثلات؟ أنت عرفت من الزانية مجرد الرقص أو الزنا، عرفت من الزانية ثبت لديك هذا واللحظة بالكامل. نعم، عرف إلا من عرف، وهل عرفت المزاجة؟ نعم. قضية الشيخ، كيف يكون نفي الولد ضمنا؟ نعم، ضمن الشهادة، يعني تضمنت الشهادة إنها يقول مثلا أني لم أقضها من زمن، وإنني لم أقضها من زمن بعيد، إن هذا الولد لأن هذا الحمل ليس مني، أو يقول وهو أنني لم أقضها من زمن بعيد، هل تعريض لأن الولد ليس مني؟ قضية الشيخ، كيف الطلاق ثلاثا بلفظ واحد؟ هل هو بقوله طالق طالق طالق؟ لا لا، طلاق بلفظ واحد يقول هي طالق في الثلاث، هي طالق في الثلاث، هذا طلاق بلفظ واحد. أما طالق طالق طالق هذا طلاق بثلاث كلمات متفرقات. نعم. فضيلة الشيخ، أرأيت إذا رأى الرجل بنفسه زوجته على الزنا ولم يستطع أن يقيم البينة، هل يجوز البقاء معها وهو يعلم في قرار بنفسه أنها زنت؟ وزينا مغير إما أنه يقيم الدعوة عليها عند الحاكم ويقام اللعان بينهما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو يطلق يطلقها ويشتريها. الله جعل الطلاق رخصة يطلقها ويشتريها. لكن كان إذا طلقها يخشى أنه يلحق به الغلب ويعمل اللعان من أجل البراءة من الغلب. أما إذا كان ما فيها ولد يطلقها ويشتريها. يسلم يعني إقامة اللعان والإجراءات صعبة هذه، وإن كان فيها ولد ويرى أن الولد مؤمن لا يتخلص منه إلا بالله. فضيلة الشيخ، لماذا الصحابي رضي الله عنه لم يطلق امرأته عندما رآها على الفاحشة؟ هل في ذلك حكمة في ذهابه للرسول صلى الله عليه وسلم وإخباره؟ نعم، في حكمة أن تكون حاملة، فما في أحد الحديثين أنها كانت حاملة، فما قال انظروا لئن جاءت بكلا كبير عن مكانة حاملة. حكمة البراءة من الولد أو مما لو تبين به الحمل بما بعد. نعم. قضية الشيخ، ما حكم اللجوء إلى التحليل القدسي وهو ما يسمى اختبار البينات عوضا عن الشبهة، وذلك لمعرفة إذا كان هذا المولود من الزوج أو لا؟ لا يكفي هذا، لا يجوز العمل بالتحليل القدسي لأنه يخطئ ويخطئ، غير مطلوب يخطئ ويخطئ، لا يجوز العمل بالتحليل. نعم. ومن يثق الأطباء تحليلات قد تختلف المياه، قد يكون عندهم عينات أخرى، قد يكون عندهم أمور. فضيلة الشيخ، لو شك الزوج في سلوك زوجته هل يلائمها أم يطلقها؟ الشك ما يجوز له اللعان، الشك لا يجوز له اللعان والقدر، إذا شك فيها يطلقها، لا يلاعنها إلا إذا تيقن أن على الجنة أو رآها على الجنة. لو مجرد الشك أو الإيمان يطلقها ويشتري. لا. قضية الشيخ، هل يعد من صور السياسة العقلية إدخال الفضائيات على النساء والبنات من قبل راعي البيت؟ السياسة أنه يقر الفحش بها يشوفهم يجرون لك، هذه السياسة. أما أنه يجيب الزش هذه السياسة، لكنها وسيلة إلى الفساد، وسيلة إلى الفساد، إلى فساد الأخلاق. لما لو تقول له يا ديوه يبي يسك ويطمع عليك حسنة، لا تقول يا ديوه يقول والذي يرى يقر الفاحشة بها، هذا ما حصل عنده فاحشة، لكن حصلت عنده وسيلة، وسيلة للفساد، وقد تفضي إلى الوقوع في الفاحشة فيما بعد. يعرف الغرض من هذا وهذا، إذا ما نطق الإنسان بالكلمات النابية ويقول هذا مجنون يعني عنده جش، هذا قلق، يعني معناه من قذف الزوجة، وهو اتهمته بأنه راضي بالزنا، جرائم عظيمة لا يجوز أن يتكلم فيها. نعم. فضيلة الشيخ، كيف ينسب الولد سيما في هذه الأزمنة مع وجود البطاقات الشخصية؟ كيف ينسب الولد سيما في هذه الأزمنة مع وجود البطاقات الشخصية؟ ينسب الولد إلى ينسب الولد على دراسة هو ولد أو اعترف هو به، كان مجهولا النسب ثم اعترف به كما سبق لكم، او يلحق احد امرين، اما في الفراش واما اعتراف بدينه، بشرط ان يكون مجهول النسب. فضيلة الشيخ، لو راى امراته على الفاحشه ثم طلقها ثم تبين بعد ذلك انها حامل، فهل يلاعن ام كيف يكون الحكم؟ إذا ما ظهر الحمل إلا بعد ما طلقها فهي الحقيقة، لا فرق في رأس الله، إذا طلقها خرجت عن الفراش، ولا ظهر الحمل إلا بعدما غادرت الفراش. أما لو طلقها وهي حامل فيدفع الولد ولا ينتهي إلا باللعان. نعم. فضيلة الشيخ، هل اللعان يكون من الزوجة لزوجها؟ هل اللعان يكون من الزوجة لزوجها؟ ما ممكن هذا. الزوجة زنت امرأة، اللعان يكون من الزوج. فضيلة الشيخ، كيف نجمع بين حديث أنس أبصروها فإذا فيه أبيض سقا وحديث الرجل الذي شك في أهله فقاله الرسول صلى الله عليه وسلم لعله نزعه عرق؟ هذا مجرد شك، لعله نزعه عرق، هذا مجرد شك وزن. أما قضية المرأة هل فبت عليها اللعان هذا؟ قال إلا أحدكما كان فريش، إلا أحدكما لكان كتابكما على الله، لابد أن أحدهما كان. ويترجح أن المرأة هي الكاذبة، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنظر إلى الولد، ويترجح أن المرأة هي الكاذبة. نعم. لكن درى عنها الحد في عام، ويدرأ عنها العذاب والحد. نعم. فضيلة الشيخ، حكم القافة هل هو بينة أم قرينة؟ لا قرينة، القافة قرينة من القرائن. فضيلة الشيخ، سبق وأنا أفتيتم بعدم جواز أخذ علب المناديل من محطات البنزين، وسؤالي ما حكم من أعطي منديلا ولم يقصد ذلك بل هو محتاج إلى البنزين وكانت هذه المحطة في طريقه؟ هذا مسألة الجوائز، مجرد أخذ المناديل. جوائز يجعلون الجوائز لمن يعبد منهم يعطونه جائزة، ولأنهم يعطونه علب مناديل أو يحفون مركز ثاني أو يغسلون سيارة أو أشياء ذلك من أجل يغفل الناس في التعامل مع محطة ويحرم الآخرين. الآخرون إما أنهم يعملون مثل عمله ولا أنهم يتضررون، فمن أجل التضرر صار هذا يحرم الإبراز المسلمين. لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. أما إذا أخذ منديل أو أخذ علبة يتمح له بفرح بين الحطة فلا معنى من ذلك، على أنه ما هي جائزة لكن عطية، على أنه أعطاه إلى عطية. فضيلة الشيخ، ما حكم قول سبحان ربي الأعلى وبحمده في السجود؟ هذا سبيل ذلك، ويقول كم ركوع أيضا. فضيلة الشيخ، من أراد السفر وذهب إلى مطار الملك خالد فهل له أن يجمع بين الصلاتين ويحضرهما؟ مطار الملك خالد وغيره، إذا كان المطار خارج البلد، خارج بنيان البلد، فإنه إذا وجبت عليه الصلاة في المطار يقصر يجب لأنه خرج من البلد. أما إذا كانت الصلاة وجبت عليه قبل أن يخرج من البلد فإنه يصليها تامة، إنه وجبت عليه قبل أن يخرج من البلد. وكذلك إذا كان المطار داخل البلد، داخل محيط البلد، داخل البنية، فإنه أيضا يتم الصلاة ولا يجمع ولا لأنه لا زال في البلد كالمسافر. فضيلة الشيخ، أما مطار الملك خالد يظهر لي الله أعلم أنه خارج البلد، بينه وبين البلد وكأنه شك خارج البلد. فضيلة الشيخ، قول القائل البناء موكل بالمنطق هل هو حديث أو أثر وما معناه حفظكم الله؟ يظهر لي أنه حديث، يعني من الحكمة اللي تدور على أسئلة الله. البلاء الموكل بالمنطق يعني أن الإنسان لا يتكلم شيء مكروه لئلا يسأل به، مثل ما وقع لهذا الصحابي الذي جاء الى الرسول وقال لو وجد مع امراته كذا وكذا ثم ابتلي بذلك. الانسان يتجلى باللفظ المرفوع لئلا يعني يبتلى به. ما فيها الله. فضيلة الشيخ، لو كان الانسان في سفر وجمع بين صلاتي الظهر والعصر جمع شخصين ثم دخل بلده قبل صلاة العصر، فهل يعيدها أم يكتفي بجمعها مع الظهر؟ يكتفي ما دام صلاها في الطريق قبل أن يصل إلى البلد فإنها تكفي ولا يعيدها إذا وصل إلى البلد. قضية الشيخ، أرملة تسكن مع والدها ولها أيتام، فهل تجوز في حقهم الزكاة مع أن الذي ينفق عليهم والد الأرملة؟ إذا كان فيه من ينفق عليهم وقائم بنفقتهم فلا تحل لهم الزكاة، لأنه قد كفاهم هذا الذي ينفق عليهم. إنما الزكاة لمن ليس عنده نفقة ولا أحد ينفق عليهم، ليس عنده نفقة التكفير ولا يقوم أحد بالإنفاق عليهم، هذا هو الذي تحل له الزكاة. فضيلة الشيخ، تعلمون حفظكم الله خطر الغيبة وعظيم إثمها، فما هي كفارتها؟ وهل يلزمني التحلل ممن يكتبه أم يكفي أن أستغفر له وأدعو له؟ ذكر العلماء الغلاب أن يتحلل منه، لأن هذا حق لمخلوق ولا يسقط عنه إلا بسماحه فيه، يتحلل منه إلا إذا خشي إنه إذا تحلل منه يلزم مسألة أكثر أن يغضب عليه أو إنه ما يسمح له، أو فإنه يكفي إنه يدعو له ويستغفر له ويثني عليه في المجال الذي انتابه فيها. فضيلة الشيخ، إذا طلب الرجل من زوجته أن ترحل معه إلى بلد له فيه سبيل عيش ولكنها رفضت ذلك والرجل يتضرر من بقائه دون الرحيل، فهل يجب عليه الطلاق وجوبا يأثم بتركه؟ لا لا لا، إن كان شرط عليها شرط عليها بالعقد والإحساس معه ويلزمها الصبر عليه شرط، إن كان ما شرط عليها بالعقد ما يلزمها ذلك ولا يلزمها يتركها ويسافر يطلب الرزق ويرجع إليها ولا يتركها. فضيلة الشيخ، امرأة عند آخر يوم من الدورة الشهرية رأت الطهر عند منتصف الليل وبيتت النية من الليل إذا لم ترجع لها الدورة فسوف تصوم لأنه أحيانا ترجع لها الدورة، وبعد طلوع الشمس أيقظت ولم ترى أثرا للدم فارتكلت وصلت الفجر وأكملت الصوم، فهل صيام هذا اليوم صحيح؟ لا، الصوم نية معلقة، هذه نية معلقة لا يمجون صوم الواجب، لا بد تكون النية مجون، هل يقول إن كان إن يصلح والحير منك فأنا أصوم إن كان فأنا فهذه هي يعني. مثل قوله إن كان غدا من رمضان فهو قرب وإن لم يكن من رمضان فهو نغد، يقولون أنا لا يجزي عن رمضان، لو أصلح من رمضان لا يجزي لأن النية ما هي مجزومة. نعم. فضيلة الشيخ، امرأة ذهبت من الرياض لأداء العمرة وقامت برش طيب في حقيبة الملابس مما كان له أثر في تلك الملابس، وعند وصولها إلى الميقات وقبل الدخول في النسك وضعت شيئا من الطيب على بدنها، هل عمرتها صحيحة أم عليها شيء؟ العمرة صحيحة وهذا محظور من الله الإحرام، إذا كانت جاهلة في الحكم أو ناسية تطيبت ناسية أو تطيبت جاهلة في الحكم ليس عليها شيء، أما إن كانت تعلم أن الطيب لا يجوز للمحرم وتطيبت يكون عليها فدية، والفدية على التقييم إما أن تقوم ثلاثة أيام وإما أن تطعم ستة مساكين في الحرم وإما أن تذبح شاة في الحرم وترجعها على المحرم. فضيلة الشيخ، إنزال المني في الاختيار هل هو من الكفر بالله وما كفارته؟ كفر بالله. نعم، يعني بس تجلس بالله هذا محرم، هذا محرم وليس هو من الكفر، هو معصية، هذا معصية من المعاصي ليس هو من الكفر، هو محرم لا يجوز، لأنه استمتاع به إلا أحل الله من الزوج أو من الكفر. قال تعالى يقول إلا على أزواج أو ما ملكت أيمانك فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك يدخل فيه الاستمتاع به، فأولئك هم العادون يعني المعتدون على حرمات الله عز وجل. هو فعل معصيه وعليه التوبه الى الله ولا يعود به العدل. فضيلة الشيخ، ذهب رجال للتنذر في البر، وعندما ارادوا الرجوع دخل وقت صلاه المغرب ولم يكن معهم الا ماء قليلا، فتيمموا مع وجود قريه فيها ماء تبعد عنهم 60 كيلومتر. سؤالي، هل يجوز لهم التيمم أم يؤخرون صلاة المغرب حتى يصلوا إلى تلك القرية ويجمعونها مع صلاة العشاء؟ لا، يتعبهم يسير ولا بعيد عندهم، يتعبهم يصلوا المغرب، وإن أخروها إلى العشاء وهم كاملين يجوزهم يصلون المغرب، يتعبهم يصلون المغرب لأنهم فاقدون للناس ولا بعيد عن المسجدين بعيد. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم تفسير شخص بعينه إذا استهزأ بشيء من القرآن أو بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بالدين، فهل يكفر مباشرة؟ يقال له ذلك ويحق ويحق لكل أحد أن يقول فلان كافر. نعم، من استهزأ بالدين أو بالقرآن أو بالرسول أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو كافر بعينه، من قال هذا هو يكفر بعينه، ويقال له كفرت، والله جل وعلا قال لهم لقد قال لهم قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم مخاطب قد كفرتم بعد إيمانكم، ومن فعل هذا يقال له كفر، يجب عليه التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار والندم. نعم. فضيلة الشيخ، شخص سلم آخر مبلغ 100,000 ريال على أن يسلم له آخر المبلغ. نعم. شخص سلم آخر مبلغ 100,000 ريال على أن يسلم له آخر المبلغ 100 طن من قمح بعد سنة، لكن آخر المبلغ لم يجرح لبعض الحروف، فقال لصاحب الحق قبل حلول الأجل سأكيلك على شخص أطلبه لتأخذ منه 100 طن، فقبل صاحب الحق وقبل المحول إليه، فما حكم ذلك؟ حولوا على آخر بالحبوب التي هي في ذمته يسلمها له المحال عليها. قضية الشيخ، رجل توفي وبعد وفاته اتصل المحامي بأولاده ليخبرهم أن أباهم كان رفع قضية على صاحب السيارة. رجل توفي وبعد وفاته اتصل المحامي بأولاده ليخبرهم أن أباهم كان رفع قضية على صاحب السيارة أصابه حادث، وأن شركة التأمين خرقت لهم مبلغ كبير من المال، فما حكم تخصصهم في هذا المبلغ؟ مبلغ التأمين التأمين حرام، لا يجوز لهم أخذون أموال والدهما الذي هو إلى الحلال، يعني يقولوا أما الحرام فلا يجوز لهم أخذون، لأن واقف للإبال في الباب. قضية الشيخ، الشخص المستور هل يؤاخذ بأفعاله مثل القتل أو الزنا أو غيرها؟ نعم، يؤاخذ بأفعاله التي توجب الحد يؤاخذ. Thank you.

وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهذه عامة في الحامل رضي الله عنه. تعارض عموما فقالوا إذن يكون عدتها أطول الأجلين. إن كان عدتها بالأربعة أشهر وعشر أطول فهي تعتد بأربعة أشهر وعشر سنين، وإن كان عدتها بوضع الحمل أطول فإنها تعتد بوضع الحمل أطول الأجلين. هذا قول ابن عباس خروجا من عموم الآية الكريمة، تبعه جماعة على ذلك، ولكن الجمهور على القول الأول أن عدة المتوفى عنها وضع الحمل بقول عموم قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ولحديث تبيعة الإسلامي فيكون ذلك مخصصا لآية والذين يتوكلون منكم ويضعون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، أن ذلك خاص بغير الحامل. وهذا هو الصحيح الراجح الذي عليه جمهور أهل العلم. نعم. نعم. هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة أمرت أن تعتد بثلاث حيل، فقصتها أنها كانت مملوكة وتحت مملوك، هي مملوكة وزوجها مملوك، فكاتبها أهلها يعني باعوا عليها نفسها بالمال يرجعه إليهم وسعه. فتعهدت عائشة رضي الله عنها أن تدفع لهم هذا المال وأن يكون ولاؤها لها لعائشة، فدفعت لهم المال فعتقت بريرة وصار ولاؤها لعائشة، فهي إذن مولاة لعائشة. فلما عتقت حيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى تحت زوجها المملوك وبين أن تفارقه، لأنها أصبحت قرة تحت عبد المملوك، فخيرها الرسول صلى الله عليه وسلم في البقاء تحته أو في المفارقة، فاختارت المفارقة. فقول عائشة أمرت بمبني المجهول، الآمر هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي إذا قال أمر بكذا أو نهي عن كذا فهذا لهم حكم الرفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يأمر وينهى إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. فدل هذا الحديث على أن المعتقة لها حكم الفراء، فأتت بثلاث خيار أخذ من قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وهذه مفتوحة فتحت نفسها فتأخذ حكم المطلقات، فأتت بثلاث خيار لأنها أصبحت حرة، والعبرة بها هي لا بزوجها، العبرة بالعزة بالمرأة لا بالرجل. نعم. هذه قضية المطلقة الباعين بطلاق ثلاث أو بطلاق على عوض، والباعين هي التي ليس لزوجها عليها رجعة، هذه الباعين تكون بينونة كبرى وتكون بينونة صغرى، فالباعين ليس لها نفقة على زوجها فليس لها سكنة، بدليل حديث فاطمة بنت قيس لأن زوجها طلقها طلاقا باتا، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه النفقة أن يحكم لها بالنفقة على زوجها على مطلقها

هذا تلبسه لأنه ليس من ثياب الدين، وما عداه فلا تلبس أي ثوب في الدين سواء دين الصبغ أو دين تسجيل وتقريب ونقص وغير ذلك. وكذلك تتجنب الطيب بجميع أنواعه، لا تتطيب في ثيابها ولا تتطيب في بدنها بجميع أنواع الطيب، ولا تغتسل بالطيب، تتجنب الأشياء المطيبة التي يبقى لها رائحة من الصابون المطيب أو المحاليل المطيبة، تتجنبها وتتنظف بشيء ليس فيه طيب كالسجد والصابون الذي ليس فيه طيب والشامبو الذي ليس فيه طيب، تستعمله في الغسيل لا بأس بذلك. أما ما كان طيبا أو كان مطيبا فإنها تتجنبه مدة العدة، إلا أنها إذا اغتسلت من الحيض فإنها تأخذ قطعة من عود القفر وهو نوع من البخور الهندي يستعمل للدواء. عود القفر مشهور عند الناس وعند العطارين، هو نوع من البخور يتطيب به ويتداوى به مثل الكافور. وهناك عود الألوة وهو البخور الذي معروف عند الناس، هذا عود بخور وهذا عود قفر، كلاهما ممنوعة منه لأنه من الطيب، إلا أنها إذا اغتسلت من الحيض تأخذ من عود القفر نبذة مسحوقة وتضعها في مخرج الحيض لأجل إزالة الرائحة الخبيثة من فرجها، أو بصار أبصار أيضا نوع من الطيب، أبصار نوع أيضا من الطيب يسحق ويتبخر به، فإنها تأخذ نبذة من عود القط أو من الأبصار فتطيب بها مخرج الحيض لأجل إزالة الرائحة الكريهة. هذا يباع المعتدة هي المفاد أن تستعمله عند الاغتسال من الحيض فقط، عند الاغتسال من الحيض فقط. وكذلك من أحكام الإحداد أنها تبقى في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه حتى تكمل العدة، قوله صلى الله عليه وسلم امكثي في المنزل حتى يبلغ الكتاب أجله، تبقى في البيت ولا تخرج إلا لحاجتها في النهار فقط وترجع في الليل وتبيت في المنزل. هذا هو الإحداد وهذا ما يجب المحجة. أما أنها تسلم الناس، تسلم بالتلفون أو ترد بالسلام أو يدخل عليها الرجال وهي متحجبة إذا كانوا غير محارم، هذا لا مانع منه، لا مانع أن تسلم ويكلمها الرجال سواء مسافة أو بالتلفون، ولا مانع أن تخرج إلى ساحة المنزل تصعد إلى السطح، لا كما يقوله العوام إنها ما تخرج إلى ساحة المنزل ولا تخرج إلى السطح ولا ولا ولا تكلم الناس ولا على كله لا أصل له. تسلم الناس وتمشي في المنزل وتخرج إلى الساحة الخارجية للبيت داخل السور دور البيت، تصعد إلى المنزل وتستقبل الناس إذا جاءوا وفي معنى. نعم، أعيد الحديث. عن أم عدي رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن الإمام تشهد في فوق الناس إلا أن يدرك أو بعد أكثر واحدا. هذا هو الإحداث عرفنا، ومن يشرع له يشرع للزوجة يجب عليها، أما غير الزوجة من أقارب الميت من قريبات الميت أما غير الزوجة من قريبات الميت فلا تقل عليه إلا ثلاث أيام فقط، يباح لها ثلاثة ثلاثة أيام فقط. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحج على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. الإحداد على الميت بالنسبة إلى قريباته يباح ثلاثة أيام فقط، عنده أن يتجنب من الزينة ويتجنب من الطيب ويتجنب ما تتجنبه المحجة ثلاث أيام من باب الإباحة، وإلا تركه لهن أكثر. لكن لما كان يغلب على الطباع التأثر والحزن وأبيح لهن أن يحجن على أقاربهن ثلاث أيام فقط لأجل يذهب ما في نفوسهم من الحزن والفراق. وأما الزوجة فيجب عليها الإحداث ثلاثة أيام، أربعة أشهر وعشرة أيام، إلا إذا كانت حاملا فإنها تحج مدة الحمل، فإذا وضعت انتهى الإحجاب في حقها. المطلقة الباري هل تحج؟ المطلقة إن كانت رجعية فلا تحج، بل تتجيز لزوجها وتتعرض له لعله يرغب فيها ويراجعها. هذه المطلقة الرجعية لا تحج ولا يجب لها أن تحج، بل تتجيز لزوجها تتطيب وتتجمل تتعرض له لعله يراجع. أما المطلقة البائن فيباح لها أن تحج مدة العدة، يباح لها أن تحج مدة العدة إباحة وليس واجبا عليها. إذا الإحداد يباح لقريبة المتوفى ويباح للمطلقة البائن مدة العدة، يباح لقريبة المتوفى ثلاثة أيام فقط، ويباح للبائن من الحي مدة العدة، ويجب على المتوفى على مدة العدة. وإذا مرت العدة ولم تحج ثم أنها جاهلة ما دريت، أو أنها ما دريت وفاة زوجها إلا بعد مضي أربعة أشهر وعشرة أيام، هذا لها الخبر، تكون خرجت من العدة وفات الإحداث، الإحداث فات. فإذا تركته لعذر أنها ما علمت ليس عليها إثم، ليس عليها إثم. وإن تركته وهي عالمة بوجوبه عليها فإنها تأثم، عليها الاستغفار إلى الله، الاستغفار التوبة إلى الله، وانتهى وقته ما كتب بعد العدة، هو تابع للعدة فقط. فإذا انتهى وقته فإنه مطلوب منها أن تتزين وأن تتعرض للخطاب وأن تتجمل لعلها ترغب. قال تعالى: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، يعني من الجهة فيما فعلن في أنفسهن، يعني من الجهة بعد انتهاء العدة، ويقوم بالمعروف لا تتزين بالحرام، وإنما تتزين بالشيء الذي أباح الله لها التزين به. نعم. ولا تبتحل، عرفنا أن ما تتجمل في بدنها بالكحل أو بالخضار أو غير ذلك أو بالأصباغ المساحيق، تتجنب كل هذا. نعم. كذلك لا تتطير بأي أنواع الصيد، إلا أنها إذا اغتسلت من الحيض تأخذ فرصة أو فرصة من المسك أو من الأظفار أو من عود القطن تضعه في مكان خارج فقط. نعم. أو تتبخر به في مكان خارج. نعم. طهرت يعني من الحيض أثناء عدتها، هذا المتوفى عنها. نعم. لا تقتضي بالسنة أو غير من أنواع الحيض، لا في يديها ولا في غيرها ولا في سائر جسمها، لأنها لزينة لزين، ولا في رجليها ولا. نعم. ولا تمتجف يعني بالطيب، يعني لا تمسك شعرها بشيء فيه طيب، وإنما تمسك شعرها بالكبر أو شيء ما فيه طيب من المنظفات. نعم. صبرا نعم، هذا أيضا يبين ما تتجنبه المسجد، أنها تتجنب الكحل العينين وما يجمل العينين، لأن أم سلمة رضي الله عنها وضعت في عينيها صبرا، والصبر نوع من الصمغ مر المذاق، نوع من الصمغ مر المذاق يتداوى به، ووضعته في عينيها لما كان يجمل العينين ويشد الوجه، يعني يجعله كلون الشابة، يعني يجيد لون الوجه، أمرها أن تنزعه في النهار وأن تستعمله في الليل، دل على أن المرأة إذا احتاجت إلى التداوي في عينيها بالقبض أو بالتوتيا أو غير ذلك من أدوية العين أنها تفعل هذا بالليل، أو من الكحل غير الإثم أنها تفعله بالليل، فإذا جاء النهار فإنها تغسله، وإذا أرادت أنها تغتسل وتنظف رأسها فإنها تنظفه بالسبل، ولا تنظفه بالطيب أو الشيء المطيب من أنواع الصابون أو أنواع المنظفات. فأنواع السوائل التي ينظف بها الشعر، فإنها ما كان فيه طيب يظهر ويبقى ريحه تتجنب، وما ليس فيه ريح وهو ينظف الشعر لا بأس أن تستعمله من سائل الشعب والمعروف. نعم. أينها؟ أفتقلها أفتقلها بالتاء. وهذا أيضا مثل حديث فيه أن امرأة توفي زوجها فأصابتها عينها بالوجع، وجاءت أمها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تستعينه هل تستحل بما يزيل عنها الألم، فقال لا، إن الكحل نوع جمال تجمل، فقال لا، دل على أن المرأة لا المرأة المحجة لا تستعمل الكحل لأن فيه تجملا، ولا مانع أن تداوي عينيها بالشيء الذي ليس فيه تجمل ويكون بالليل وتنزعه في النهار. نعم. هذا في المطلقة، امرأة طلقت فإن كان لها نخل فأرادت أن تجده، يعني أن تجد الثمر الذي فيه لأنه إزداد، فنهاها رجل عن ذلك ظنا منه أن هذا لا يجوز لها لأنها معتدة، المعتدة لا تخرج من البيت، النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها وليست هي كالمتوفى عنها، المطلقة ليست كالمتوفى عنها، سبق لنا أن المطلقة يباح لها الإحداث ولا يجب عليها بل لا يستحب لها،